في حديث مر عليك ولو ضعيف موضوع، انه قول النبي عليه السلام لرجل جاء اليه يوم الجمعة: هل صليت ركعتين قبل ان تجي؟ مر عليك حديث من هيك؟ نعم، وما حكم هذا الحديث؟ قبل أن تجي زيادة منكرة، والحديث صحيح في البخاري ومسلم دونها، الزيادة وين موجودة؟ في ابن ماجه. ضعيفة هذه الزيادة قبل أن تجي. تقدر تجاوبني عن سؤال؟ يعني منكرة يعني ضعيفة. تقدر تجاوبني عن سؤال؟ تفضل. شو معنى جوابك قبل السؤال؟ هل علمت ما هو السؤال؟ لا ما أقول أعرف. لا. إذا عن ماذا أجبت؟ عن لا شيء. لأنه في ذهني، في ذهني. إيه، ما فائدة سؤالك زيادة وين موجودة؟ يعني بدي اشوف وين موجوده، دورنا عليها الحقيقه ما قدرنا نعترف عليها اليوم. إيه، فإذا سألت وعرفت أنه موجودة زيادة في سنن ماجه، شو الحصيلة؟ شو الثمرة من بدنا نشوف، السؤال والجواب؟ مثلا بلكي غير الشيخ ناصر حكم عليها بالحسن بالصحه مثلا. ما بيطلع بإيدك. بلكي ما هو في كتب محققه. لا ما بيطلع بإيدك. ما حقق الكتب، بلكي مثلا غيرك قال عنها حسنه او صحيحه. إيه، ماشي. مثل أي كتاب؟ من سنن ابن ماجه مش محقق؟ سنن ابن ماجه ما في يعني عليه ما تحقيق انت رجعت الشيخ. لي. تحقيق الشيخ. رجعت لي. ما حدا حققه، ما حدا اشتغل فيه غيرك استاذ؟ لا، ما حدا اشتغل فيه غيري على الطريقة اللي أنا جريت فيها. نعم، تصحيح القضية. هو لا، راح أبين لك عشان يعني يرتاح خاطرك ويصلح بالك وأصلح الله حالي وحالك. آمين وحال المسلمين، وحال المسلمين. نعم. اشتغل فيه حافظ من تلامذة الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو المعروف البوصيري، لكن ليس هو البوصيري الصوفي، وإنما هو البوصيري الحديثي. فوضع كتابا على زوائد سنن ابن ماجه، الزوائد، فهو يتكلم عن هذه الأحاديث التي هي زايدة على السنن الثلاثة، هي سنن أربعة، منها ابن ماجه، بقي أبو داود والترمذي والنسائي. شيخنا الخمسة، الخمسة أنه مع الصحيحين، زوائده على الخمسة. بطبيعة الحال صحيح، إذا زاد أيوة هذا هو. على السنن الثلاثة فذاك امرأة أولى، لكن أنا فكرت في تخصيص السنن بالذكر، نعم، لأنه في زوائد على صحيحين أيوة فقط، نعم، جزاك الله خير. لكن هو لا، أشمل من ذلك. الشاهد هو تكلم عن هذه الأحاديث فقط اللي هي زايدة عن هذه الكتب الخمسة كما قال. أما أنا عملي كان أوسع من ذلك بكثير. لأن اختصيت ابن ماجه وحده بالكتاب يعني. كيف؟ اختصيت ابن ماجه وحده بالكتاب؟ أي نعم، كل كتاب من كتب السنن خصصنا بالكلام. شيخنا لكن بدنا نسأل بقى السائل، شو بهمك من الحديث؟ بهمني انه هذا نص انه في سنة قبلية يوم الجمعة. شفت شلون؟ انا معلش ثانية، نحن بهمنا نعرف ايش الحكم. بس انت قصدي المهندس طيب مشان نعرف اهل التدليس. ما بدنا نعرف اهل التدليس ولا شيء. يا مهندس بس ساح الوزير لا تقرب. لا لا، من هين نحن مو معندوش. لذلك احكي بقى ولا يهمك، ما دام نحن الوزير ما هتقري. احنا مستعدين نحط بشيء بغض النظر عن صح. ما بنتعرض لا غير ولا هو ولا غيره. بدنا نعرف شو النحو الشرعي، شو في عندك حول المساله. يعني رايه نحن ما بيهمنا لا هو او غيره يعني. ما بيهمنا صاحب الرأي بس, بس هذا الكلام ما فهمته أنا، ما بهمك هو ولا غيره، مين هو؟ أي صاحب رأي، ما بهمنا صاحب الرأي بعينه، بهمنا الرأي اللي احنا سمعناه. هذه مسألة جديدة طرقت لأول مرة فعلا أنا وغير اسمع في الحديث، فتشنا عليه وبدأنا نقول ضيعنا الليلة وما دلينا وين الزيادة نشوفها. هذا دليل دليل ساعة الباع في العلم وساعة المراجعة. والله هذه في كتب كثيرة والله كانت بين يدينا، ما عندك كتب ستة رجعت لها واحد منها سليمان ماجه ما دليناش لوين الزيادة ما دليناش. أما روايات كثيرة، هل صليت ركعتين؟ بيجي خمس ست روايات وجدتهم، بس هل الزيادة هذه ما عثرنا عليها؟ الحمد لله. لذلك ليش انا قلنا لك وين بنلاقيها؟ لانه ضيعنا وقت عليها. بس بيجي بقى سؤال، ليش ما سألت في الاصل انت عن المسألة ورايت حالك عن السؤال عن الحديث هذا؟ لا والله، لانه اشتغلنا في الحديث، دورنا عن الحديث، ليش سألنا عن الحديث؟ ما نعرف، لانه هو المعتمد في المسألة. فاذا عرفت انه الحديث ساقط فاشتراحت. هو هيك، ما غيرك احنا بدنا ندخل الموضوع. اذا ما ليش بدك الموضوع نقعد نحكي في الحديث اكثر؟ انا ما كنت ناوي اقول لك ليش موضوع الحديث بالحقيقه. سيدي على حواشي مثلا